لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بطاعته وأن يحول بيننا وبين معصيته إلى أن يأتينا اليقين. وبعد، فقد قلنا إن علم التصوف وهو علم القلوب يطهر النفس ويطهر البدن ويجعل الإنسان مستعداً للقاء الأنوار ومستعداً للحياة مع الأبرار، وأيضاً مهيئاً لتلقي الأسرار. إن الله تبارك وتعالى يعطي لأمثال هؤلاء علماً من لدنه، ولكن بشرط أن يكونوا موصولين به، فإن الله عز وجل كريم. وسيرد إن شاء الله في الصفحات التالية أن من ذكر الله ذكره الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وكلام سيأتي إن شاء الله يدل على أن أهل الله يعيشون في أنوار الله ولهم سعادة غامرة ما بعدها سعادة، وسنرى في كلامهم إن شاء الله شيئا كثيرا، كقولهم نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لكن هذا القلب يحتاج إلى شيخ كامل ليكون طبيبا له، لأن القلب تقع فيه الأمراض المعنوية، فالأمراض المعنوية تحتاج إلى علاج، وهذا العلاج لا يكون إلا من شيخ كامل عالم بفضل الله عليه بأسرار النفوس وما فيها من أمراض، وعنده طب لهذه الأمراض. فإذا كان هذا الشيخ موجودا فعلى الإنسان أن يلازمه، حتى ولو لم يكن في بلده عليه أن يذهب إليه، لأن الإنسان لا يعيش ببدنه إنما يعيش بقلبه. إذن على الإنسان كما يذهب إلى الطبيب الذي يطبب له البدن، عليه أن يذهب إلى طبيب القلوب ليطبب له القلب، حتى يعيش بقلب صالح سليم عيشة طيبة يرى نفسه فيها سعيدا بذكر الله على الدوام، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال ولا يتيسر ذلك عادة، لا يتيسر الإنسان أن يهيئ نفسه بقلب سليم لذكر الله على الدوام، لا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية، وحكمة معاملاتها علما وذوقا ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية. فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا أمر نراه في حياتنا، فما من عالم إلا وقد تعلم على أيدي الشيوخ والأساتذة والمعلمين من يوم أن كان في بداية حياته قبل المرحلة الابتدائية في المرحلة التحضيرية، وهو طفل صغير يحتاج إلى مدرس، فإذا ما ارتفع احتاج إلى مدرس، وإذا ما وصل إلى الجامعة احتاج إلى أستاذ يعطيه على قدره. فكما أن المدرس للعلم العادي، فهناك أيضا للقلب ما يكون أستاذا له، فالإنسان لا بد له من أستاذين: أستاذ يكون لعلمه الظاهر، وآخر يكون لعلمه الباطن، ولا بد منهما، لأن الإنسان إذا عاش بعلمه الظاهر وفقط انتابته رعونات، وانتابته الذنوب، ورأى نفسه ساقطا بين الناس، له علمه لكن ليس فيه صلاح، وإنما استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أما هؤلاء الذين سلكوا على يد شيوخهم وعاشوا مع شيوخهم، الشيخ ينظر إليه ويطبب ما فيه، وهذا التلميذ ينظر إلى شيخه فيرى في نظرته إلى شيخه علاجا لقلبه. ولذلك قالوا إن مجالسة الصالحين إكسير النفوس، راحة النفوس، علاج النفوس. وكثير من الناس حينما يجلسون إلى الشيوخ جلسة يسمعون، وربما يجلسون ولا يتكلمون، لكنهم بعد الجلسة تراهم يسلمون على الشيخ وينصرفون ويقولون: قد استراحت نفوسنا وذهب الهم والغم من قلوبنا. لماذا؟ لأننا عشنا لحظات طيبة بجانب الذاكرين لله رب العالمين، والمولى عز وجل وعد الذاكرين بطمأنة القلوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والجالس مع الذاكرين جالس أيضا وهو ذاكر لله معهم، وإن لم يذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لابد من وجود هذا الشيخ الذي يقوم على تطبيب القلوب. قال شيخنا: ولا شك أن صلاح أمراض الباطن وإصلاح ما في الباطن وعلاج أمراض الباطن واجب، فيجب على من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخا يخرجه من كل ورطة، وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه. هذا كلام جميل جيد، لأن الإنسان يسافر إلى طبيب لطب بدنه، يسافر إليه في أقاصي البلاد، إلى أمريكا، إلى روسيا، إلى لندن، إلى أي مكان فيه هذا الطبيب. فإذا كان طب البدن على هذا النحو من الوجوب، فإن طب القلوب أوجب. لماذا؟ لأن القلب هو الذي يقوم على توجيه الأعضاء، فالقلب هو صاحب السلطان، وصاحب السلطان إذا كان صالحا فإن الرعية تصلح لصلاح السلطان. فهذا القلب هو الأمير، رعيته البدن لما فيه من أطراف وما فيه من هذا الجسد الذي يحتاج إلى علاج، فإن علاجه لا يبدأ إلا من الباطن من هنا. لذلك قال الشيخ: إن لم يجده في بلده وجب عليه أن يسافر إليه. وهذا ما رأيناه في العلماء الموصولين بربهم، رأينا الواحد منهم يسير إلى شيخه حتى ولو كان في أقاصي البلاد، لأنه يود لنفسه علاجا من طبيب يعرف أدواء النفوس، فإذا ما رآه في أي مكان حتى ولو كان في أقاصي البلاد في المشارق في المغارب يذهب إليه ليعالج قلبه، لأنه إذا صح القلب صح البدن. كان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول لولده عبد الله، عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي حافظ، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا فهما. وقال أبو بكر الخلال: كان عبد الله رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء. كان الإمام أحمد يقول لولده عبد الله: يا ولدي عليك بالحديث، حديث رسول الله، ونحن نعلم صلى الله عليه وسلم أن سيدنا الإمام أحمد كان مشغولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وعلما وعملا، إذن هو صوفي. ومع هذا كان يقول لولده: إياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنه ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. كان يقول هذا له قبل أن يعرفهم. فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم، يعني صحب الإمام أحمد أبا حمزة البغدادي. أبو حمزة يسمى محمد ابن إبراهيم أبو حمزة البغدادي الصوفي، من كبار شيوخ الصوفية، كان عالما بالقراءات وقراءة أبي عمرو خصوصا. صاحب الإمام أحمد أبا حمزة البغدادي وعرف منه أحوال القوم، فلما عرف منه أحوال الصوفية صحح ما كان في نفسه من نظرة إليهم، فكان يقول لولده بعد ذلك: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم، إذن علمهم أكثر، والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة، رضي الله عنه وأرضاه. كلمة حق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.